استمع الى فضيلة الاستاذ القاري بالإذاعة والتلفزيون الاستاذ الشيخ احمد ابو المعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.

تصبح الأرض إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات والأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يا رب يا رب ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. صدق الله العظيم. الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا سكن هم ودعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم يا رب وإن الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما للظالمين من نصير. وإذا يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس